السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، والأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده. وهذه الليلة موعدنا مع التفسير بكرم الله تعالى. وصلنا إلى تفسير سورة البقرة، وإلى قول مولانا عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. هذه الآية أيها الأحبة الكرام فيها ذم لليهود والنصارى. اليهود لعنة الله عليهم يقولون النصارى دينهم ليسوا على شيء من الدين، يكفرونهم، والنصارى لعنة الله عليهم إلى يوم الدين كذلك يكفرون اليهود ويقولون ليسوا على شيء. ربنا تعالى يقول: وهم يتلون الكتاب، أي أن اليهود يتلون التوراة ويعلمون أن الإنجيل حق وما جاء به عيسى حق، ويكفرونهم ولا يؤمنون بعيسى ولا بالإنجيل. وكذلك النصارى بأيديهم الإنجيل، وفي الإنجيل أن التوراة حق، وأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نبي كريم مرسل من عند الله تعالى كذلك، وأيضا لا يؤمنون به ويكفرون به. انظر، هم يكفر بعضهم بعضا لكنهم يجتمعوا علينا، على أمة محمد. وأمة محمد للأسف الشديد فيما بينهم أحزاب وشيعا مختلفين، نسأل الله العافية. ولذلك لما سأل رسول الله ربه عز وجل: اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة، ولا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قال الله له: يا محمد، إني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. سبحان الله العظيم، ده الواقع، هذا الحال الذي تحياه أمتنا المباركة في زماننا هذا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إي والله، اليهود والنصارى ليسوا على شيء، وقومنا يجرون خلفهم سبحانك ربي كأنهم يبحثون عن السعادة الأبدية، وكأنهم قيل لهم السعادة الأبدية هناك عند اليهود وعند النصارى، يجرون خلفهم بكل ما أوتوا والعياذ بالله، يتمنون رضاهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا من خذلان الله للعباد. وكلما ضعف إيمان العبد وضعف تمسكه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، كلما والى أعداء الله وعاد أولياء الله عز وجل، يوالي أعداء حبيبه ويعادي أولياء حبيبه، نسأل الله المعافاة والسلامة. الله تعالى يقول: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من الذين لا يعلمون؟ المشركون، قالوا مثل هذا القول بالتمام. قالوا أيضا: محمد وأصحابه ليسوا على شيء، نحن أهل الحرم ونحن أهل حرم الله، وما زال الناس يعظموننا ويوقروننا، محمد وأصحابه ليسوا على شيء، سبحانك ربي ما أعظمك. الله تعالى يقول: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الدعاوى لابد لها من بينات وحجج تثبتها. فإذا ادعى الإنسان دعوة وهذه الدعوة لا بين له فيها ولا حجة، لا شيء، لا قيمة لها. الله يوم القيامة سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لربهم جل جلاله للعرض والحساب. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم في هذا اليوم، وأن يجعله يا رب أبرك أيامنا وأسعد أيامنا يا حي يا قيوم. فالله يحكم بين عباده كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، سبحانه جل جلاله. فربنا يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وهذه الجزئية من الآية تجعلك تستريح جدا لو أيقنت بها. كم من خلاف قضي فيه بغير الحق، وكم من خلاف رفع إلى محاكم الدنيا وحكموا فيه بالجور والظلم والعدوان. فهذا الخلاف الذي حكم فيه بالباطل في الدنيا يرفع أمام الله جل جلاله، فيحكم ربنا تعالى بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، يحكم بالحق. هنيئا للمظلوم، والله هنيئا له ثم هنيئا. يحكم رب العالمين له، فيتمنى أن لو كان ترك مظالمه كلها في الدنيا حتى يأخذها يوم القيامة. فنسأل الله النجاة والعافية. ربنا قال بعدها آية عظيمة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أي ظلم من هذا الظلم؟ تمنع بيوت الله التي أذن الله إذنا شرعيا وقدريا أن ترفع وأن يذكر فيها اسم الرحمن الرحيم جل جلاله. فهؤلاء الظلم المجرمون الذين يمنعون بيوت الله أن يقام فيها دروس العلم وأن يصلي فيها المسلمون الجماعة. لا شك أن علمائنا الكرام الأماجد السابقين تنازعوا في من ما المراد أو من المراد بهؤلاء. الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه أيد بقوة أن المراد النصارى، هم الذين منعوا المسجد الأقصى أن يقام فيه أن يذكر فيه اسم الله. منعوا اليهود، النصارى منعوا اليهود وأعانوا باختنصر على خراب بيت الله بيت المقدس، وجاءوا بالمزابل فيه وألقوه فيها حربا على اليهود وحقدا عليهم وخلافا معهم. وأيد ذلك بقول أن الآيات السابقة كلها في شأن أهل الكتاب، ولم يجرها هنا ذكر للمشركين. فمن أظلم ممن منع مساجد الله، قال باتفاق أهل العلم أن المساجد المرادة إما المسجد المكي مسجد الحرام أو بيت المقدس. وبما أن الآيات كلها السابقة في شأن أهل الكتاب، وجاء الآية التي قبلها أيضا في ذم اليهود وذم النصارى وأنهم ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء، ذكر الله تعالى ظلم بعضهم لبعض واعتداء بعضهم على بعض، فكان ذلك في شأن النصارى لما استولوا على بيت المقدس، قربوه وأفسدوا فيه وجعلوه وألقوا فيه المزابل ومنعوا اليهود من الصلاة فيه. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال لا، أبى ذلك وقال المراد بمشرك مكة. قال وأي ظلم أعظم من أنهم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام منه واستولوا عليه بأصنامهم وأندادهم. والله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وطردوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يمكنوه من الصلاة فيه. والحافظ ابن كثير قال بأن قريش لم تسعى في خراب البيت الحرام، عفوا لابن جرير قال بأن قريش لم تسعى في خراب المسجد الحرام، بل كانت تفخر بعمارته أمام الناس. العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه حكم بين الفريقين فقال رأي الإمام الجرير الطبري رحمة الله عليه أسد، وهو أصبر على كتاب الله من غير من كل من جاء بعده رحمة الله عليه. وعلى كل حال هذه الآية عامة تشمل لا شك النصارى، وتشمل اليهود الملعونون لعنة الله عليه الملعونين لعنة الله عليهم الذين يمنعون إخوانا من الصلاة هناك في المسجد الأقصى الآن، ويمنعونهم في الصلاة أيضا في غيرها من المساجد. وكذلك تشمل مشرك قريش الذين منعوا رسول الله وصحابته الكرام من الصلاة في المسجد الأقصى، وتشمل ظلمة زماننا هؤلاء الظلم المتجبرين الذين يمنعون أولياء الله من أهل السنة والجماعة أن يقيموا شعائر الله في بيوت الله عز وجل. والذي يعني يقيم دروسا للعلم أو يصلي الجماعة يرفع اسمه لأمن الدولة ويصار عليه علامات استفهام، فإذا به يتتبع وإذا به يخاف من الذهاب إلى بيوت الله. وبعضهم بالعلن هكذا: لا تذهب إلى هذا المسجد ولا تلقي فيه درسا، لا تذهب تصلي في هذا المسجد. يرعبون الناس ويخوفونهم، ولو علموا حقيقة ما عليه أهل السنة والجماعة من منهج عظيم لبثوهم بثا في جميع أرجاء العالم، لأن المنهج القويم يبطل المناهج المعوجة، وما تنتشر البدع إلا إذا هدمت السنن. ولذلك الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أي هذا من أظلم الظالمين عند الله عز وجل، من أعظم الناس ظلما، هذا الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وزيادة على ذلك زيادة في جرمه أنه يسعى في خرابها، والعياذ بالله، تترك خراب. وقد أمر الله بعمارتها، أمر الله بعمارتها عمارة حسية بالبنيان، وعمارة معنوية بالصلاة والذكر والقرآن فيها. وهنا بعض الوارد في فضل المساجد. أولا، المساجد أضاف الله إليه جل جلاله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا تبارك وتعالى. وقال جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأذن الله في رفعتها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل الله تعالى عمارتها دليلا على الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وخير البقاع في الأرض المساجد، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت صحيح. والملائكة تقف على أبواب المساجد يوم الجمعة تكتب: الأول فالأول، الذي يدخل الأول فالأول. ومن بنى لله مسجدا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ولو ساهم بشيء يسير. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. ومن تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله كانت إحدى خطواته تحط عنه خطيئة وترفع له درجة. هذه رواية ثابتة صحيحة، الخطوة الواحدة في رواية ثابتة صحيحة أيضا، إحدى خطواته تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. الله أكبر، كلما غدا أو راح، رايح للصلاة، راجع من الصلاة، ذاهب تصلي سنة، ذاهب تحضر مجلس علم، كلما تذهب وترجع من بيت الله يعد مولاك لك كرامة ونزل، ألا وهو ما يعد للضيف في الجنان أعده الرحمن لك سبحانه بحمده. وكان رجل من الصحابة هو أبعد رجل عن المسجد، بيته بعيد جدا، وما كانت تخطئ صلاة في المسجد. فلما قيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، قال: والله ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت رسول الله، ما يسرنيش هذا. ليه؟ قال: إني أحتسب على الله أن يكتب ممشاي إلى مسجد إلى البيت إلى إلى إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جمع ذلك لك كله، عليه الصلاة والسلام. وأيضا هي مما الذهاب إلى بيوت الله مما يحط الله تعالى بها الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقبلها قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ومن السبع الذين يظلهم مولانا في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمسجد، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ومن دخلها جعل له أدب، إذا أتى أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية مثل تحية بيوت الملوك، تدخل بيوت الملك السلام عليكم ورحمة الله، أما بيت مالك الملك تحية أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. وأيضا البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا لا فليعتزل مساجدنا. ليه؟ لأن هذه البيوت ينبغي أن تطيب وأن تطهر ويأتيها المرء رائحة طيبة. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مساجدنا، لا يأتي المسجد. والملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما شاء الله، تقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، نسأل الله تعالى البركة. ختاما هذه الآية العظيمة ختمها ربنا تعالى بقوله وأولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هؤلاء الذين سعوا منعوا بيوت الله أن يذكر فيها اسم الله وسعوا في خرابها، هؤلاء ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي قدرا، كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلطه الله تعالى على أهل مكة، وما كان أحد منهم يدخل المسجد الحرام إلا هو خائف أن يبطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان الإسلام قوة ودولة. الله تعالى يقول لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما من أحد والله ثم والله ثم والله ما من أحد من أهل البدع من أهل الظلم والتكبر والتجبر يمنع بيوت الله ويسعى في خرابها إلا ابتلاه الله، هذه سنة قدرية كونية ماضية، إلا ابتلاه الله بالخزي في الدنيا زيادة على ما أعده له من العذاب العظيم في الآخرة. وفي الحديث الثابت الصحيح اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نسأل الله العافية يا رب العالمين. ومعنا آية عظيمة نختم بها بإذن الله تعالى، هي قول ربنا جل جلاله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم تبارك وتعالى. قال ابن عباس أول ما نسخ من القرآن الكريم القبلة، وهذه أيضا يعني دليل لما كنا نتكلم عنه من الناسخ والمنسوخ، يعني ما ننسخ من آية أو ننسى، ذكرنا أمثلة من هذه الأمثلة مسألة القبلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يعني بدأ جاء الإسلام لما جاء هاجر إلى المدينة مكث في المدينة 16 شهرا مستقبل بيت المقدس، وكان يصلي من أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمره الله بأن يتولى يصلي إلى الكعبة المشرفة، فلنولين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فعاب اليهود ذلك وقالوا محمد أحيانا يأمر أصحابه بأمره ثم يرجع فيه، وعابوا هذا الدين وذموه. فقال مولانا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أيها الأحبة الكرام، يعني أينما تولوا وجواكم فثم الجهة التي فيها الله تعالى، وهذه الآية فيها إثبات الوجه لله تعالى، ونحن نثبت لله الوجه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، كما مر معنا مرات ومرات في شرح العقيدة الوسطية وفي شرح لمعة الاعتقاد وغيرها من الكتب التي وفقنا الله تعالى شرحها، إثبات الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى. فربنا جل جلاله له وجه، هذا الوجه يليق بالله عز وجل، ولكنه ليس كمثل شيء، ليس مثل وجوه البشر، وجه يليق بالعظيم جل جلاله، كل ما يدور في بالك الله العظيم جل جلاله بخلاف ذلك. الله تعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هنا مسألة، استقبال القبلة في الفريضة شرط في صحة الفريضة، طيب استقبال القبلة في النافلة في السفر، في السفر يجوز أن يصلي الإنسان على راحلته في السفر حيث توجه، سواء اتجاه القبلة عكس القبلة لا مانع من ذلك، إن تيسر له أن يستقبل القبلة في أول افتتاح الصلاة كان ذلك خيرا، إن لم يتيسر لا بأس يصلي على الراحلة، سواء كانت هذه الراحلة أي دابة جمل أو حمار أو السيارة أو الطائرة أو غير ذلك أو القطار، يصلي عليه النافلة في السفر بإجماع العلماء، النافلة فقط، ويجوز أن يصلي الفرض بشرط إذا خاف خروج الوقت، إذا خاف خروج الوقت، يعني افترضنا إنسان يركب مسافرا سيصل بعد طلوع الفجر، وهو راكب الطائرة قبل المغرب مثلا، أو راكب الطائرة قبل الظهر والوقت سيمضي وينتهي ويصل بعد المغرب مثلا، أو ركب قبل العصر وسيرجع أو يصل المكان بعد أذان المغرب، إذا خاف خروج الوقت هنا في هذه الحالة يصلي فاتقوا الله ما استطعتم في الطائرة، إن استطاع أن يقف صلى واقفا، إن لم يستطع صلى جالسا، استطاع أن يستقبل قبلة استقبلها، إن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم، حفاظا على الوقت يصلي على الدابة التي عليها الفرض إذا خاف خروج الفرض. هنا مسألة في غاية الأهمية، لا الجمع إذا كان مسافرا له رخصة الجمع، له رخصة الجمع إذا كان يجمع يجمع، لكن الكلام على أحيانا يضطرك السفر إلى الوقت خلاص يخرج منك، إذا كان الوقت سيخرج لا تصلي فيها، تصلي فيها. هنا مسألة مهمة أريد أن أسوق لحضراتكم، وهذه صراحة تعتبر هدية بعد طول بحث فيها والله، هذه المسألة ألا وهي هل يجوز لي ولك أن تصلي النافلة على الدابة في الحضر ولا لا؟ إيه رأيك يا باشمهندس؟ السنة ينفع تصليها في السيارة اللاند كروزر بتاع حضرتك؟ أسمع صوتك. سنة بتقول إيه؟ أنت قلت إيه؟ طيب عندنا هذه المسألة المهمة، لأن الآن فعلا يعني أحيانا بعض الإخوة مندوبين مثلا، مندوب ليل نهار في عربية، يركب سيارة يصلي الفرض ويطلع جري، صح؟ هذا واقع موجود، أنا أعرف بعض الإخوة يركب سيارته مثلا 8 ساعات في اليوم أو 9 ساعات فعلا. مثل هذا لو أنه جاء يصلي النافلة لا يستطيع أن يصليها وسيخرج وقتها، خاصة النافلة الرواتب، نوافل الرواتب، سنة الظهر، سنة العصر. رقم واحد، جمهور العلماء أن الصلاة على النافلة إنما هي في السفر، أن صلاة النافلة على الدابة إنما هي في السفر، وهذا باتفاق أهل العلم. جمهور العلماء قالوا صلاة النافلة على الدابة في الحضر لا، لا يجوز. ولكن ذهب أبو ذهب محمد صاحب أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية والإمام محمد بن أبو محمد بن حزم والإمام نجير الطبري، هؤلاء السادة الكرام ذهبوا من الأوائل، ذهبوا إلى جواز صلاة النافلة مطلقا مطلقا في الحضر. وقال بذلك من السادة العلماء الكبار من يعني هيئة كبار العلماء، قال به عدد، الشيخ عبد الكريم الخضير وكذلك الشيخ عبد الله بن عقيل وغيره من السادة العلماء قالوا ذلك. أسوق لكم هذا الكلام، هذه ذهب إلى الجواز أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة أبو سعد الصخري كما ذكرت، وهو رواية الإمام أحمد، وهو قول ابن جرير الطبري والأوزاعي وابن حزم، ومن معاصرين الشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ عبد الله بن قعود والشيخان عبد الله، وقال الشيخان عبد الله بن جبرين وعبد الكريم الخضير بالجواز في حالة خشية المصلي فوات وقت النافلة أو الراتبة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت في الصحيح بل استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته في السفر قبل أي وجهة توجهت به ويوتر عليها، غير أنه ليصلي عليها المكتوبة. وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد، هذا من انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فعند هؤلاء السادة العلماء يجوز الإنسان لمن يركب سيارته السائرة في الشارع أن يصلي عليها النوافل الضحى وسنة الظهر أو المغرب أو العشاء أو قيام الليل أو ما شابه ذلك، يومئ إماء ويجعل ركوعه أخفض من سجوده، يجعل سجوده أخفض من سجوده. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم القبول والمدد والإعانة. وربنا ختم بقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع. سبحانه جل جلاله من أسمائه العظيمة الواسع، الذي يسع عباده بجوده وكرمه، وسعاهم بحلمه، وسعاهم بعفوه، وسعاهم ببره وإحسانه، عليم بما يصلح عباده. نسأل الله سبحانه أن يشملنا وإياكم برحمته وعفوه وغفرانه وستره ورضوانه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم العاملين بما يعلمون، وأن يوفقنا وإياكم ربنا تعالى للصبر على هذا الدين حتى نلقاه وعنا راض. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.